يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. دخلنا مع الإمام في صلاة العصر بنية الظهر، وقد أدركنا ركعتين، فلما سلم سلمنا معه لأجل السفر، فهل صلاتنا صحيحة أم لا؟ المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يصلي صلاة مقيم، المسافر إذا اقتدى بمقيم فإنه يصلي صلاة مقيم، وإذا اقتدى وإذا كان العكس يعني إنسان مسافر أما مقيما، مسافر أما مقيما، فإن المسافر يصلي ركعتين في الرباعية ويسلم ويقول للمقيمين أتموا فإنني مسافر، فإنني مسافر. هذا يقول ما حكم الذهاب إلى أرض الجهاد دون إذن الوالدين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. هذا يسأل يقول إذا كنت على مذهب أحمد بن حنبل هل يجوز الأخذ من بقية المذاهب أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ الشخص له أحوال، تارة يكون قادرا على أخذ الحكم بدليله، يكون مجتهد مطلق، يكون له قواعد ويستنبط من القرآن ومن السنة على حسب القواعد التي وضعها كالأئمة الأربعة، وتارة يكون تابعا لإمامه في أصوله فقط، يستنبط من أصوله يكون تابعا له، وتارة يكون تابعا لإمامه في أصوله وفروعه. فأنت يا أيها السائل لا أدري عن منزلتك، يمكن أنك ما تحسن قراءة الفاتحة في الصلاة وتسأل هل تستقل، لأنك الآن مثلا منتسب إلى مذهب الإمام أحمد اسما، لكنك لم تتفقه في مذهب الإمام أحمد بحيث أنك تدرك أصوله وفروعه، وإنما نسبة اسمية فقط. وهذه حال كثير جدا ممن ينتسبون إلى المذاهب، يعني يكون مقلد تقليد أعمى. فإذا كان بهذه المثابة وجاءت مسألة ويبي يبحث هو في نفسه، يبي يأخذ مثلا بمذهب مالك، ما عنده قدرة على البحث، كيف يأخذ بمذهب مالك ويترك القول في مذهب أحمد؟ نستكمل ما يتيسر من الإجابة على الأسئلة. هذا يسأل عن حكم الإقامة في الصلاة للمفرد، يقيم إذا أراد أن يصلي فإنه يقيم. ويسأل أيضا عن فضل الصلاة في الحرم، الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، وأرض الحرم اللي داخل الحدود كلها تضاعف فيها الصلاة. هذا يسأل يقول ما صفة السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني قصده أنه إذا جاء المسجد النبوي يصلي ركعتين وبعد ذلك يأتي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وثم يسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر. وهذا يقول لدي أرض أريد أن ظهر أن أبني في عمارة تجارية بطريقة الاستثمار لدى بنك إسلامي في بلدي، حيث أن البنك سيقوم بطرح مناقصة سوف يتفق مع أقل سعر قدمه مقاول، وفرضا أن قيمة البناء هو 1,000,000 ريال، فالمالك يجب أن يدفع ربع المبلغ للبنك مقدما عند بداية العقد، ثم إن 3/4 العقد يتحمله البنك مع أرباح يأخذه البنك خمسة من هذا المبلغ، وبعد انتهاء البناء البنك سيدير المشروع لمدة 7 سنوات حتى يستوفي المبلغ الأصلي الذي للمشروع، بالإضافة إلى المشروع مع العلم أن البنك سوف يتولى اختيار المقاول ويتابع تنفيذ البناء حتى انتهاء المشروع. هذه المعاملة موافقة للشرع؟ أجيبونا. الواقع أن البنك أقرضك 3/4 قيمة البناء، البنك أقرضك 3/4 قيمة البناء وحسب عليك 5% أرباحا له، فهذا من باب القرض الذي جر نفعا فلا يجوز. وهذا يقول: سؤالي، أنا شاب أحب الله ورسوله، قد هداني الله للاستقامة وعلى أداء ما علي لله، وأحب مجالس العلم والذكر وحلق القرآن، ولكن يمر علي وقت وأؤخر، فهل لي من نصيحة؟ والرجاء التكرم بالدعاء لي على أن يؤمن بعد إيش؟ يقول يريد الدعاء ويريد من الإخوان الحاضرين أن يؤمنوا. نسأل الله لك التوفيق، لكن يا أخي احمد ربك الذي وفقك وهداك، وعليك المحافظة على أداء الواجبات وكذلك على فعل الأمور المستحبة وحضور مجالس الذكر والبعد عن قرناء السوء. هذا يسأل يقول: إذا كان الشخص في مكة وهو من أهل مكة أو من غير أهل مكة ويريد أن يحرم بالعمرة، إذا أراد أن يحرم بالعمرة فإنه يخرج إلى التنعيم كما أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها: أحرمت بعمرة فطفت شوطين أو 3، لن أكمل الطواف ولن أسعى، وخلعت إحرامي ولن أتمم العمرة، علما بأنني كنت جاهلا وأتيت بعدة عمرات بعدها، فماذا علي؟ يا أخي، عمرتك الأولى أنت محرم بها، فإذا كنت متزوجا وجامعت زوجتك، يعني حصل منك جماع سواء لزوجتك أو لغيرها، فإن العمرة فاسدة وعليك المضي فيها، وعليك ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم. وإذا كنت أتيت بعمرة بعدها فتلك العمرة التي أتيت بها هي الفاسدة، أكملتها. وإذا كنت أتيت بعمرة بعد هذه فتكون قضاء عن تلك العمرة. وإذا كنت قد تلبست بشيء من المحظورات، لأنك لم تذكر شيئا تلبست به من المحظورات، إذا كنت تلبست بشيء من المحظورات مثل الطيب، مثل تغطية الرأس، ومثل لبس المخيط، كل واحد من هذه، مثل حلق الشعر، ومثل تقليم الأظفار، هذه كل واحد منها عليه كفارة. نعم. أبي، والله هذا مشكل، أبي طلق أمي، الله شجاع هذا ما شاء الله، أبي طلق أمي في جلسة واحدة وتلفظ قائلا: أنت طالق بالواحدة والثانية والثالثة، وحرمت علي وحللت لزوج آخر وذلك من 12 سنة، ويريد إرجاعها. إذا كان طلقها هذه الطلقات على هذا الوصف ليس له عليها رجوع. نحن بعض الزملاء في العمل، ونقول مو بعمل جمعية تعاونية فيما بيننا كل شهر عند شخص، هذه الجمعية لا تجوز لأنها من القرض الذي جر نفعه. تخرجت زوجتي هذا العام من الجامعة وتريد أن تعمل موظفة في أحد البنوك، لا يجوز لها أن تعمل في أحد البنوك لأن البنوك تتعامل بالربا، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الإثم سواء. لي ابن مريض منذ 20 عاما وأجمع أطباء الأعصاب من دول مختلفة بأنه ليس عنده أي مرض عضوي، لكن إذا حاول الذهاب إلى المسجد يشعر. يا أخي هذا صاحب هذا السؤال لا بد أن أتفق به بعد الانتهاء من الإجابة على الأسئلة. شوف. إنني شاب كنت عاصيا لله تعالى أتخبط في أنواع المعاصي، فمن الله تعالى علي بهدايته فلله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وجلال سلطانه. إنني شاب كنت متزوج وحصل خلاف بيني وبين زوجتي فقمت بإرجاعها إلى بيت أهلها، بقيت عندهم فترة من الزمن وأنا في حيرة، هل أعيدها إلي أم أطلقها؟ فأتى إلي شخص من أقاربي وأصر علي أن أعيدها أو أطلقها. بعدها أخذني إلى المحكمة وعند سؤال الشيخ لي هل طلقتها؟ قلت نعم 3 طلقات، وأنا في الأصل لم أطلقها بعد وكتبت ذلك في الصك. يا أخي راجع القاضي الذي كتب الصك ولا تسأل، يمكن هالشخص اللي ألزمك يريد أن يتزوجها. يا ولعب عليك، بعض الناس يصير مغفل سبحان الله. انتهيت من الطواف قبيل التزويب لصلاة الفجر وليس لدي متسع من الوقت لأداء ركعتي سنة الطواف وسنة الفجر معا، فماذا أصلي في هذه الحالة؟ يا أخي إذا صليت، لو أنك صليت ركعتي الطواف ثم صليت ركعتي الفجر أو دخلت في الصلاة كفت الصلاة عن ركعتي إلا الطواف. قال إن الصلاة حججت العام المنصرم متمتعا ووكلت من يذبح عن الهدي وأخبرته بسنه، وبعد الذبح وبعد بأيام أخبرني أنه التبس أن التيس عمره أقل من سنة، فما الحكم؟ لا ما يجزئ هذا يا أخي، لا بد أن تذبح لأنها باقية في ذمتك، تذبحها الآن في مكة وتأكل منها وتوزع. هل يجوز الوضوء أثناء السبوح إذا انتهيت من الاغتسال وأردت أن تتوضأ للصلاة مثلا، أو تتوضأ قبل الاغتسال وتؤخر غسل رجليك وبعدما تنتهي من الاغتسال تغسل الرجل اليمنى ثم اليسرى؟ ولو أنك اغتسلت غسلا مرتبا كترتيب الوضوء ونويت دخول الوضوء في الغسل كفى كذلك. هذا فاضل. رجل زنى بامرأة نعوذ بالله ثم أجبر على الزواج بها وهي حبلى، لا يجوز له أن يتزوجها وهي حبلى، لا يجوز له أن يتزوجها وهي حبلى. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، أما بعد أنا شاب تراودني وساوس وشبهات حيث أني شاب مقبل على الزواج. يا أخي أسرع بالزواج لأن كثرة الوساوس من أسبابها تأخر الزواج، ولا تلتفت إليها لأنك لا تأثم فيها. هل يجوز للمرأة إذا كانت معتكفة في المسجد الحرام أن تذهب إلى شقتها للنوم فقط ثم الرجوع إلى المسجد الحرام، حيث أنها إذا نامت في المسجد قد لا تأمن على نفسها من التكشف؟ أصلا لو نوت الاعتكاف ساعة ولا بعد عصر ولا بعد مغرب تنوي الاعتكاف كلما أقامت، وتنوي الخروج إذا أرادت الذهاب إلى الشقة. عندما أكون على وضوء بعده أو قبله بفترة أو أثناء الوضوء أحس أنه يخرج مني غازات وأنا أستمر على الوضوء. يا أخي إذا كنت تحقق خروج غازات فلا يصح منك الوضوء، فلا بد أن تتوضأ بعد انقطاعها نهائيا. هل يجوز للحاج أو المعتمر إذا كان يطوف أو يسعى أن يحمل شخصا آخر مثله. الشخص عندما يطوف يطوف لنفسه، وإذا حمل شخصا فإنه يطوف بذلك الشخص فقط. أعمل بتجارة الأجهزة الكهربائية بالأقساط مدة طويلة، وهي تكون زائدة عن ثمنها الأصلي، وصاحب الشأن يرضى ذلك، فهل هذا؟ أنا أعمل بتجارة الأجهزة الكهربائية بالأقساط على مدة طويلة، وهل تكون وهي تكون زائدة عن ثمنها الأصلي وصاحب الشأن يرضى ذلك؟ أنا لا، السؤال ما هو واضح لي في الحقيقة، صاحب هذا السؤال يوضحه مرة أخرى. ما حكم من أدرك الإمام في التكبيرة الأخيرة في صلاة الجنازة يدخل معه، فإذا سلم الإمام فإنه يكمل ما بقي من التكبيرات، لأن ما أدركه مع الإمام بالنسبة له هو أول تكبيرة له. ما رأي الدين في البيع بالتقسيط؟ البيع بالتقسيط جائز، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا يقول: هو امرأة قدمت إلى العمرة وقد اغتسلت في الميقات ظنا منها أنها قد طهرت من العادة الشهرية وأحرمت بالعمرة، ثم ظهر لها عند وصولها إلى مكة أنها لم تطهر، بحيث ظهر على شيء قليل من الدم حتى طهرت ثم أخذت عمرتي. هل أصبت؟ إذا كانت بعدما وصلت إلى مكة انتظرت حتى طهرت من حيضها، ثم بعد ذلك اغتسلت وتوضأت وطافت وسعت وقصت، عملها هذا صحيح. وهذا يقول، هذا يسأل عن الذهب الملبوس هو عليه زكاة؟ نعم، الذهب الملبوس عليه زكاة. وهذا يقول: هل مس الرجل لزوجته؟ ذكرنا في إنسان إذا مس المرأة لشهوة، نعم ينقض الوضوء. تخرج مني القصة البيضاء بشكل مستمر طوال 28 يوما وفي كل ساعة، هل هذا ينقض الوضوء أم لا؟ نعم، إذا كان هذا فإنه ينقض الوضوء. هذا يسأل عن عملية الاستبراء، يقول: كيف يعني الاستبراء؟ يعني معناه انقطاع، تتأكد من انقطاع البول مثلا، هذا هو المقصود. كيف يصح الحج لولد دون سبع وتقولون لا يصح وضوء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي صحح حجه، لأن امرأة رفعت له طفلا في المهد فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فمسألة الوضوء شيء ومسألة الحج شيء آخر. امرأة تجاوزت الميقات وهي بالطائرة وعليها العادة ولم تنوي الإحرام، لأن واحدة قالت لها: الإحرام بعد الطهارة من مكة، أفتونا. لا، تخرج إلى الميقات الذي مرت عليه وهي بالطائرة، إن كان ميقات المدينة وإلا ميقات نجد وإلا ميقات اليمن وإلا ميقات مصر، أي بلد يعني الميقات الذي مرت عليه ترجع إليه وتحرم منه. فإن أحرمت من مكة فإحرامها صحيح، لكن عليها فدية تذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم. وهذا يقول: أصبت بقرحة في الفم وقد وصف لي الطبيب مرهما، ولكن فيه مادة مستخلصة من دم العجول البقر. إذا كانت مستخلصة من الدم فلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عباد الله، تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. أنا في السابق ومنذ سنوات عديدة أغتسل لصلاة الجمعة ولا أنوي الصلاة، فأخرج إلى الصلاة وأنا لم أقصر هذه الصلاة أو لم أقصد هذه الصلاة، ماذا يجب علي؟ هل أعيد الصلاة؟ أنت تغتسل اغتسال أما الوضوء فلا بد منه، إذا كنت تصلي بدون وضوء فصلاتك ليست بصحيحة. اسمي عبد النبي هذا تسمية لا تجوز، واحد يسمي مثلا عبد الله عبد الرحمن أما عبد النبي فلا يجوز. هذا يسأل يقول هل يجوز الوضوء من ماء البحر؟ نعم، ما في مانع أنك تتوضأ منه، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا يقول أنا أسكن في الطائف ولي شقة في مكة وأحيانا آتي إلى مكة لعدة أيام، فهل يجوز لي الجمع والقصر للصلاة؟ يا أخي إذا جئت إلى مكة صل في الحرم مع المسلمين، هذا لعاب. هذا هل السبع وهو أن يطوف الإنسان لشخص آخر له أصل في الكتاب والسنة؟ أنا لا أعلم له أصلا، لقد قمت بأداء فريضة الحج ولم أتمكن من الطواف طواف الوداع لعذر شرعي، إذا كان العذر الشرعي هو الحيض فليس عليك شيء. امرأة أتت امرأة للعمرة عن طريق الطائرة وكانت عليها الدورة الشهرية، ولما حاذت الميقات لم تنوي، فماذا يجب عليها أن تفعل؟ ترجع إلى الميقات وتحرم منه، فإن أحرمت من مكة فإحرامها صحيح وعليها الفدية. يقول هنا سيدة أتت للعمرة وبعد الطواف وأثناء الشرب من زمزم أحست بنزول سائل لزج منها، فغسلت محل نزول الماء وتوضأت من جديد وأعادت الطواف والسعي، ثم تحللت للعمرة، وبعد عودتها للسكن اكتشفت أن ملابسها الداخلية بها أثر لهذا السائل، هل عليها إعادة العمرة؟ سيدة أتت للعمرة وبعد الطواف وقبل السعي وأثناء الشرب من زمزم أحست بنزول سائل لزج منها فغسلت محل نزول الماء. إذا كان هذا النازل مني فواجب عليها أن تغتسل، ما هو بتتوضأ. فالمقصود أنها تعيد الطواف والسعي أكمل لها. بسم الله. صاخن هذا دحين. أنا شاب في الحادية عشر من عمري وأنا محافظ على الصلاة في الحرم صلاة الفجر، وذات ليلة لم أنم إلا في الساعة الثانية ليلا ولم أستيقظ لصلاة الفجر، استيقظت بعد شروق الشمس، فهل علي شيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فليس عليك شيء. هل يجوز للرجل، الله ما أعرف أقرأ، ما أحسن الكتاب، رجل متزوج وله أولاد ورجل خطاب ووصله خطاب من أقاربه بأن زوجته ذهبت لفلان لفعل الفاحشة بدون شهود له بذلك، وعلى ذلك طلق الزوج زوجته، السؤال هل هذا العمل صحيح وما الحكم؟ إذا كانت ذهبت صحيح وطلقها بناء على ذلك فالطلاق صحيح، وإذا تبين أنها لم تذهب وقد علق الطلاق على أمر يظن وقوعه فلم يقع فلا يقع طلاق، إلا إذا كان نوى طلاقها طلاقا بائن يعني طلاقا سواء ذهبت أو لم تذهب فإنه يقع. يقول لدي قطعة أرض اشتريتها مقسطة لبناء عليها منزل لأولادي منذ 10 سنوات، ولكن لم أتمكن من بنائها، قطعة الأرض أناس أشرار وقاموا بتدريب المدخل الشارع فشرعنا في بيعها وشراء قطعة. إذا كنت نويت شراءها وأكملت السنة من النية فإنك تخرج الزكاة، أما إذا كنت اشتريتها ولم يتم الحول ثم يعني بعتها ولم يتم الحول ثم اشتريت ثانية لمن أجل البناء عليها فليس فيها زكاة. تزوجت امرأة تقربني وكانت في المدرسة الثانوية وقمت بالصرف عليها لهذه المدرسة حتى أتمت دراستها الجامعية، وبعد دخولي بها بعد الدراسة الجيش السعودية قامت بالقضاء الخلع. على كل حال هذه مرجعها المحكمة، ما هو مرجعها السؤال هنا. بعض الأسئلة ما تكون واضحة. قدمت إلى العمرة وبعد أن اغتسلت وتوضأت وأديت العمرة وأكملتها وحضرت وعدت إلى الفندق الذي أسكن فيه وطلعت السروال وجدت فيه أثر النجاسة، هل علي شيء؟ إذا كنت متحقق أن هذه النجاسة بعد الانتهاء من الطواف والسعي فليس عليك شيء، وإذا كان أنك تتوقع أنها في أثناء الطواف أو في هذا فلا بد من إعادة الطواف ثم السعي. أنني أشتري حنة وأضعها على رجلي، هل يجوز أن أضع عليها الجوارب؟ كيف تضع الجوارب على الحنة؟ خذها يمر علي هذا وأستفصل منه بعد ذلك أعطيه الجواب، هل يجوز المسح على الجوارب الشفاف؟ لا يجوز. كم ساعة هذا ما كلها ما شوف. طفت طواف الوداع، هل أصلي العشاء وأسافر؟ صلي العشاء وسافر وليس عليك طواف بعد الصلاة. كل هذه كلها ما يبغى في الكتابة. هذا يقول هل مس الرجل لزوجته وتقبيلها بشهوة تبطل الوضوء؟ نعم، هذا ما يبغى في الكتابة. وجدت جرادة استدنت مزرعة ب250,000 ريال، وفي السنة الأولى قامت المزرعة بدجاج ب250,000، وبعدها قمت بمدر الدين، هل على هذا المدخول السنة زكاة أم لا؟ إذا كانت الذي للتجارة عليه زكاة إذا تم عليه الحول. رجل طلق امرأة منذ 12 سنة 3 طلقات في مجلس واحد، وقال لها أنت طالق من الواحدة والثانية والثالثة وحرمت علي وحللت للزوج. آخر السؤال هل يجوز؟ هذه السؤال أجبت عنه قبل قليل. حججت أول حجة وأنا أبلغ من العمر 27 سنة، وكانت لدي طفلة وكان معي زوجتي وأخويا ومنعوني من الرمي ولم أرمي، فهل علي؟ إذا كنت لم ترمي فإنك تذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم. كنت حاملا في الشهر 8 وأحرمت للعمرة ولم أتمكن من أدائها وكنت أجهل الحكم، فهل علي دم؟ لا، إذا أحرمت بالعمرة فلا بد من الإتيان بها، إلا إذا كنت قد اشترطت وقلت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وبعد ذلك حصل عليك مانع يمنعك من أداء العمرة ما تتمكنين مطلقا. أما إذا لم يكن هناك شرط فلا بد من الإتيان بالعمرة. هل يجوز أن أحج عن أبي حيث أنه يستطيع بدنيا ولكن لا يستطيع ماديا؟ أعطيه فلوس وخليه يحج. عندما أنوي السفر أصلي الظهر والعصر؟ لا، ما يجوز صلاة الظهر والعصر في البلد، يعني في البلد الأصلي. بعد أن حججت حجة الإسلام جاءني وسواس أن الله غير. على كل حال الوساوس التي تأتي للإنسان الواجب عليه أن يستعيذ بالله منها. هذه حطها معنا. أثناء الوضوء يخرج مني ريح فهل أعيد الوضوء؟ نعم، لا يعني لابد لا تدخل الصلاة إلا وأنت على يقين من الطهارة. إمام مسجد أكل ميراث إخوته، هل تجوز الصلاة خلفه؟ يا أخي إخوانه يشتكون على المحكمة ويأخذون حقهم منه، وأنتم إذا كان لكم دعوة عليه فترجعون إلى إدارة إلى وزارة الشؤون الإسلامية. ومس المرأة لشهوة هو الذي من نواقض الوضوء. نعم، لقد قدمت من المدينة قبل أسبوع لقصد العمرة وسوف أسافر غدا إن شاء الله، هل علي؟ إذا طفت للوداع فأنت مأجور. ما حكم التعامل في شراء أسهم الشركات؟ يا أخي لا تشتغل في الأسهم لأنك لا تدري عن حقيقة التعامل، هل هذا التعامل شرعي وإلا ليس بشرعي؟ هل يجوز عند التحلل من العمرة أخذ خصلة أو أنملة من كل جانب من شعر الرأس إذا كانت امرأة؟ نعم، تأخذ من جميع الضفائر من كل ظفيرة قدر أنملة، يعني قدر فصلة الأصبع. صديقان مسلمان ولكن ما زالت الديانة، وش هالكلام؟ صديقان مسلمان، ولكن ما زالت الديانية بالهوية مسيحيان. عارف، فهل يحق لهم إخفاء الإسلام خوفا من؟ على كل حال العبرة بالمقاصد، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. هل يجوز للمرأة أن تعقد الإحرام بنية العمرة وهي حائض؟ نعم، لها أن تعقد الإحرام بنية العمرة وهي حائض، ولكنها لا تطوف ولا تسعى إلا بعد الطهر. رجل من الله عليه بالهداية وكان لديه دش شباعة، فما حكم المال الذي أخذه وهل عليه إثم؟ المال الذي أخذه يتصدق به لأن بيعه ما يجوز له. ما حكم لقد اعتمرت قبل فترة وبعد كمال السعي لم أستطع الحلق نظرا للزحمة، وكذلك لا يوجد إلا تقصير كذا، فلبست المخيط نسيانا وحلقت في جدة اليوم الثاني. إذا كنت عملت ذلك نسيانا وبعدما ذكرت حلقت في الحال فليس عليك شيء. أثناء سفرنا إلى جدة وجدت ساعة فقمت بأخذها، وعند رجوعنا إلى مكة وجدت كذلك مبلغا من المال في الشقة التي استأجرتها، فخشيت أعطيها العمالة ألا يؤدوها. لا يا أخي، لقطة مكة لها جهات بإمكانك أن تسأل عنها وتسلمها، أما اللقطة التي خارج الحرم فإنك يعني تبيعها، إذا ما وجدت صاحبها فإنك تبيعها وتتصدق بثمنها. يقول نقوم عند إرادة تحويل المال إلى الأهل في البلدان البعيدة بالذهاب إلى محل الصرافة حيث يأخذ هذا المصرف أجرة التحويل ويعطينا ورقة استلام، ولا يحصل تقابض يدا بيد للمال، وبعد 3 أيام يستلم الأهل المال. إذا كنتم أنتم حولتموها ووصلت إلى أهلكم بعد 2 أو 3 أيام أو 4 أيام ليس في ذلك بأس، لكنه لا يأخذ زيادة. لقد اعتمرت قبل فترة وبعد كمال السعي لم أستطع الحلق، هذا اللي أعطيتني. هذا يقول هل الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم أم فرض كفاية؟ أول أمر أن الإنسان يدعو نفسه، بمعنى أنه يتعلم الأمور الواجبة عليه، وبعد ذلك يدعو زوجته ويدعو أبنائه وسائر أقاربه. أما الدعوة على وجه العموم، دعوة الناس عموما، فهي من فروض الكفايات. وهذا يقول ما حكم تأجير صالون الحلاقة لحلق اللحى؟ لا يجوز. هذا توه أعطيتك إياه، أعطيتني إياه. هو نفس الشيء، كل هذه جاية كلها كررة مرة، وهذه مجاوب عليها أنا توه. شخص مقيم في قرية بين المدينة ومكة وهو مصري الجنسية، وأول ميقات يمر عليه هو الجحفة، ولكنه انتقل عبر طريق صحراوي إلى طريق الهجرة دون أن يمر بالمدينة، فأحرم بالحج عند محاذاة الجحفة. إذا كان هذا الشخص محاذيا لميقات المدينة فميقاته هو ميقات المدينة، فإذا كان قد أحرم من الجحفة فإحرامه دون الميقات، وعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرام. أريد أن أشتري سيارة وليس معي ثمنها كاملا لشرائها نقدا، فيكون ثمنها 50,000، وعند دفع المبلغ الذي معي هو 20,000، نريد يزيد ثمن السيارة ويصبح 60,000، فهل هذا الشراء إذا كانت قيمتها 50,000 واشتريتها 60,000 إلى أجل فليس في ذلك شيء؟ حضرت من تبوك واعتمرت في الطائرة، وفي اليوم الثاني من الوصول اعتمرت، ولله الحمد أنا وزوجتي ووالدتي موجودة في مكة لها 2 أو أكثر، وتقول تريد العمرة. إذا كانت تريد العمرة ففي إمكانك أن تخرج بها إلى التنعيم وتحرم بالعمرة من هناك. في مدرستنا أثناء أداء التدريبات الرياضية في الطابور الصباح يقوم التلاميذ بإصدار صيحة بشكل جماعي مثل سبحان الله، هل في ذلك شيء؟ لا ما في شيء. امرأة أحرمت بعمرة وفي بعض ملابسها رائحة عطر، إذا كان في الملابس تغسلها. من حلف يمينا بالله على سداد باقي مبلغ وظهر، ما الكتاب ما يواضح. أنا من سكان جدة وذهبت إلى الطائف ثم نزلنا إلى مكة المكرمة في نيتي أداء العمرة من مكة المكرمة الآن. إذا كنت أنشأت العمرة من مكة فإنك تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة، أما إذا كنت قد أنشأت العمرة وأنت في الطائف فميقاتك هو ميقات أهل الطائف. ما هو واضح من الكتابة مرة. نحن موظفون، كل شهر ندفع 100 ريال ليد شخص ويقوم يدفعها الواحد منا وهكذا، هذه بيسمونها جمعية الموظفين، هذه من باب القرض الذي جرى نفعا فلا تجوز. لقد كثر في هذا الزمن من بعض الشباب هداهم الله التقاليد العمياء، ما من قصات. على كل حال مسألة التقليد لا تجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز. هذا يسأل عن الجرح، إذا وضع عليه مثلا لصقة وكان عدم اللصقة يؤثر على الجرح الماء، يتوضأ وبعد ذلك يضع اللصقة وبعد ذلك يمسح عليها ويتيمم خروجا من الخلاف. الذي عندي مبلغ من المال هو فائدة من البنك، أخرجته من مالي ووضعته في مكتب توعية الجاليات، على كل حال جزاك الله خيرا لأن هذا خروج من عهدته. أعمل في شركة ويقول صاحب الشركة إذا بعت البضاعة 300 دينار فللشركة والزيادة لك، مثال 320، إيه علشان أن العامل يلعب على الزبائن، لأن كثير من العمال يحدد له صاحب المحل السعر المعقول وبعد ذلك يأتي الزبون ويضرب عليه سعر زائد، لأن الزائد هذا يأخذه هو في جيبه. فكما سئلهم فكما هنا السعر المحدد من الشركة 300 ريال، هو يبيع 320 340 350. وهذا سؤال، هل ينعقد الإحرام للمرأة وهي حائض؟ نعم ينعقد. إذا نذرت بنذر أن أذبح بعيرا هل يجوز أن أكل منه يأكل منه أهل البيت؟ لا، إذا نذرت أن تذبحه فإنك تذبحه وتوزعه للفقراء. أحرمت من الميقات وطفت وسعيت وبعد يوم شككت أنني نقصت شوطا من الطواف حول الكعبة. إذا كان أن الشخص طاف وتيقن في وقت طوافه أنه طاف 7 وتيقن وقت سعيه أنه سعى 7 ثم حصل شك بعد ذلك، فالشك الحاصل بعد ذلك لا أثر له لأن هذا من وساوس الشيطان. أما إذا كان الشك في أثناء الأداء فإنه يبني على اليقين. أنا رجل محتاج لمساعدة من المال وأنا معي زوجتي، هذا يرجو المساعدة من إخوانه المسلمين، يقول هو في حاجة إلى 600 ريال فقط، إذا كنتم تبي تساعدونه. ما هي مدة القصر للمسافر والمقيم؟ المسافر المقيم ومدة القصر للمسافر المتردد. هذا سؤال سألنيه السائل قبل الصلاة وقلت له إن شاء الله إذا جئنا في الكلام على الصلاة أتكلم لك على ذلك مفصلا، وكتب السؤال وأنا أعيد الكلام الذي قلته له. كيف قصر الرأس للرجل في العمرة؟ الرجل يقصر من جميع شعر رأسه أو يحلق الشعر كله، إما أن يقصر من جميع الشعر وإلا يحلق جميع الشعر. وصلنا إلى مكة يوم السبت لأداء العمرة، ولكننا كنا متعبين ولم نؤدي العمرة إلا من الغد، ليس عليكم في ذلك شيء. بقي شيء واحد خلاص. هذا يسأل عن جمعية الموظفين، وأنا أجبت عنها مرتين، قلت إنها ما تجوز لأنها من باب القرض الذي جر منه نفعا. إذا أريد أن أسأل مسألة وهي أن والدتي نذرت بنذر وهو أن أبيت 4 ليال بالحرم المكي، يعني تبيت يمكن هي، إذا نجحت ونجحت والحمد لله، من نذر أن يطيع الله فليطعه. هذا يسأل يقول هل هناك علامات لقبول العمل الصالح؟ إذا أديت العمل الصالح على وجهه فالله سبحانه وتعالى كريم. قلت وفي والدي وهو مقترض من البنك العقاري وبنى به بيتا سكن، وقد سدد من المبلغ وبقي منه، وله ورثة ولدان وبنات وزوجة، الولدان لم يستطيع السداد والبنات، والأم يقولون هذا ما هو بدين، والدولة غنية والناس كثيرا مدين. على كل حال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا يسأل يقول هل يجوز لرجل أن يؤم الناس وهو يشرب الخمر؟ لا، هذا ما يصلح إمام. ما هو حكم الصلاة في صحن البيت في الحرم؟ صحن البيت في الحرم، وش هالسؤال؟ الناس كلهم يصلون في صحن الحرم. يا شيخ أنا رجل عندي مزرعة وبها عمال وأدفع رواتبهم كاملة ويطلبون مني إكرامية، هل أعطيهم أم لا أعطيهم؟ هذا شيء بينك وبينهم، لكن لا تعطيهم من الزكاة. هذا اللي أعطيتني. ثاني، اعتمرت منذ 3 سنوات ولم أحرم من الميقات، ولكن وكنت ما أدري وش هالكلمة، وكان الميقات الجحفة. إذا كنت أحرمت دون الميقات 3 مرات وفي كل مرة، إذا كنت نويت العمرة ومررت بالميقات وأنت ناوي للعمرة ثم أحرمت دون الميقات، فإنك ففي كل مرة عليك فدية تذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وهذا